ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قالوا واندرج معه من اندرج. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وأبو جعفر. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قالون بخسر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأصفهاني بقصر الصلة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأصفهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة والنقل. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حمزة بالسكت العام